طبعته معانا شيخ. وصلنا الثالث للتعليق. لا يقدر عليه الشيخ. أحدها التصديق. نحن وجة كالتيهان. الكاف هناك للتصديق. والثاني التعليم. نحن نذكروه كما هداكم، أي لهدايته إياكم. لهدايته إياكم. الفاعل المصدر هنا هداك، الفعل هنا يعني مفعوله ايش؟ مفعوله ايش؟ قم. راجع الى الناس. لهدايته الله اياكم. انه هو الذي يهدي من يشاء ويضل. وما هذا مصدريه. ولذلك اولت بالمصدر وهي هدايته. أي بهدايته إياك، بهداية الله إياك، اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم. واضح لنا هذا؟ اسمع. والثالث من معاني الكاف الاستعلام، وهذا كمان قليل. قيل لبعضهم كيف أصبحت؟ فقال كخيري، بمعنى على خيري. ما فهمته؟ سماعي هذا. قال لك سماع فاضي هذا، أي عليه، وجعل منه الأفضل. قولهم قول العرب كن كما أنت، لا تعربوه، أعرب كن كما أنت. من يعربوها أنت يا ولد؟ أعرب كن كما أنت. وكن كن فعل أم مبني على إيه؟ السكون. وين المرفوع؟ المرفوع وين؟ كن هنا، كان هناك ناقصة ولا تامة؟ وين اسمها؟ هات شهر هيا يا زبير. جوابا وجوبا تقديره أنت. وين خبرها؟ خبرها كما أنت. كما هذا بمعنى إيه؟ معنى على. على هذا السؤال واضح؟ الله أكبر. والرابع من معاني كاف التوكيد، وهي الزائدة. نحن ليس كمثله شيء، أي ليس شيء مثله. ومعنى إلى وحتى انتهاء الغاية، مكانية الغاية، هذا أو زمانية. نحن مكانية من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. نعم يا أخي. لا ونحن أتم الصيام إلى الليل، هذا زمانية. الغاية هناك زمانية. طيب إدخال الغاية والله بالنهاية الغاية، هذا هي الغاية، هي مشيئة الظالمة والله. أخي اسمك أنت، هذا الغاية معناها الانتهاء، ولكن الزمانية الغاية الزمانية يا سيدي، لأنك ما سمعت هذا. تقول ما سمعنا. إلى المرفقين. إدخال الغاية. خير أو إخراجها. نعم. ده كلام آخر يعني. إيش أقول؟ قول إدخال الغاية ولا إخراجها. لا. ما هو داخل هنا. لأن الصوم ما يصومون الناس الليل. أنت انتبه يا أخي. أنا هذه عرفته قبل يمكن ولادتك. عشان جاب. أنت تعلمني ولا أعلمك. حجبوني. ها يسمع. طيب. ونحو ايش؟ اكلت السمكة حتى رأسيها. هل هاي الغاية هناك داخلة ولا؟ داخلة. نعم اسمع، حتى رأسيها. هنا يا شيخ تعتبر مكانية؟ الغاية هذه نعتبرها مكانية؟

على كل حال كاسية الخطاب ليس للمرأة كاسية هذا لا حسب تنبيه تنبيه بس تنبيه أكثر أنت فصلوا من هذه الحروف ما لفظه مشترك بين الحرفية والإسمية وهو خمسة مشترك بين الإسمية والحرفية الخمسة هذه أحدها الكاف تكون اسما وتكون حرفا والأصح والنسميتها مخطوطة بالشعر كالطعني يذهب لي واضح يضحكنا عنك البرد يعني البرد ما هو البرد شوفا البرد البرد برد والثلج برد. ما هو البرد؟ برد. برد. برد. برد. برد. برد. برد. نعم. برد. برد. هذا في مدح هذا طبعا. يضحكنا. البرد. لا البرد. يضحكنا عنك البرد. البرد. عن مثل البرد. نعم. هذا الذي يقول لا غير القرآن لا هذا هذا ما هو هذا وين هذا لا هذا غير هذا قطعني هذا قال إن هذا وشطط قطعني إذا أنت قال هذا من هشام هذا والأصح أن كنيتها مخصوصة بالشعر هذا أسمع قال لك هذا ذكر المؤلف في المغني أن القول بأن كنية الكاف مخصوصة بالشعر هو قول المحققين وسبوي وقد قال كثير وهذا ما كان خلاف هذا كثير منهم الفالسي ولخذ يجوز أن تجعل الكاف اسما بمعنى مثل في ساعة الكلام ولكن هناك ما كانت كانت تشبيهية محمد قد أسأل وعليكم السلام هذا غير محمد قد قال لك الأسد أو شنجيطي كالأسد هو حصل لكن هذا كاف كاف اللاتيني التشبيه ما هو حرف يعني حرف معاني كاف للتشبيه صح وقالوا جاي امشى ما يجب التشبيه إلا بالمثلية إلا بالمثلية والثالث عن وعد وذلك إذا دخلت عليهما من كقوله من عن يمين مرة وأمام غدت من عليه بعدما تم غمؤها جانب أوجهها. والرابع والخامس مذ ومذ، وذلك في موضعين، أحدهما أن يدخلا على اسم المشروع نحو ما رأيته منذ يومان أو منذ يوم الجمعة، وهما حينئذ مبتدآن وما بعدهما خبر، وقيل بالعكس، وقيل ظرفان وما بعدهما فاعل بكان تامة محذوفة. ثلاثة أعراب يأخذوا هذا، امسكوا هذا. وين الذي يدور؟ وين الذي يحضر الدكتور؟ أنت هذه الفائدة. هذا يسمى هذا كله سوا، هذا أمثلة بإثبتها إنما العالم هو هذا. والثاني أن أسمع أن يدخل عن الجملة فعلية كانت وهم الغالب كقوله ما زال منذ عقدت يداه إدارة. أو كمية كقوله ما رأيت ما زلت وما زلت أبغي المال مذ أنا يافع، وقعت بعدها جملة كمية. وهما حينئذ ظرفان باتفاق، إذا وقع بعدهما جملة فعلية أو زود أو جملة اسمية تكون مذ ومذ ظرفين. فصل، تزاد كلمتهما الكافة بعد من وعن والباء فلا تكفهما عن عمل الجر نحو مما خطيئاتهم، نحو وقوله عما قليل، والباء وبما نقضيهم، وبعد رب كمن الكاف ويبقى العمل قليلا كقوله ربما ضربة بسيف خطير. وقوله كما الناس مزعوم عليهم وزالب العمل، كما الناس مزعوم عليه وزالب كما الكاف حيث تشبيه وجد المبني على الفكرة محدة له من العام، وما الفم زائد مبني على السكون لا محدة له من العام. الناس مجرومون، مجرور الناس مجرور بكاف التشبيه، هذا ما هو غير مجرور. معناته مع اقتراننا من ميم عملك. لا لا لا، قال لك ضرور انه كفتا هو فيها اقترت فيها ماء زائده وعملت العمل فيها، ما عملت في هذا مثال هذا بالباء هذا لا تكفك، لا تكفك الكاف تكفك هنا لا تكفك، ولكن انا ايش كمن الناس مجروم عليه مجانب. هل أسمع الآن؟ أسمع قال لك مجروم بتاف التشميل وعلى متجال الكتر الظاهرة والجار والمجروم متعلق من محذوف خبروا لمحذوف الخبر فيهم، وأن ما دخلت عليه في تاويل مستدى ما تبدأ مفعولي نعلمه مجروم بالرفق وبالمستان. هذا أبر الثاني وزاري موت كمناك مجرومون عليه يس وزاري موت ما جاري من معطوف على مجروم مجرومي عليك إذا مجروم ما بدي الحد الخلاف عند ربما مجمد هل هي اللي كرر فيها خلاف لا يغادر هو غدر التاليهما وجر لم يكف ابن مال الدار أيوة لكن نعم. عبارة البيت هذا في خلاف وقد قال كلها فيها والغالب أن تكفهما عن العمل فيدخلان على حينئذ عن الجمل كقوله كما سلف عملي لم تأخذه مضاربه عمري عمري عارف البلد لازم تعلمه ايه خب ما جدون لم يخلوني يوم مشهدي على رابع عمرنا عمر ابن يخريبة عمر ابن معدي كبي الجبيلية هات انت ايعرف يا شجر نعم كما سيف عمي كما كيف حرب ما سيف سيف مبتدد مرمور ايه سيف مبتدد كاف اسم الكافي ما كاف انا قلت لك كاف ايش عربي انا كاف قلت لك حرب جر يا حرب جر هذا أقول حرفه زادين وتكوفة وما جوال المجوال حتى هذا مطفوف هذا ما كافة مصيف مبتدى مصيف مطاف وعمل سيف عمري سيف مبتدى عمري لم تأخذه مضاربة لم تأخذه مضاربه مضاربه هو الفاعل تأخذه جمع من؟ ها؟ جمع ايش؟ جمع مضاربة مضاربه اسمع مضاربه مضاربه مضاربه و لا انت ما تتصل هذا من كذا رباعي ما هذا ما انت تقول مصدر اذا قلت مصدر لازم ان تقول مضرب بفتح واما اذا قلت الدمل والركان مقبول المقلب خذ هذا القائد أنه سلامني تلف على هذه المتحدة وإذا تلحق ما قلت القائد اشترك فيه مصدر واسم الزمان هذا الفعل إذا كان المضارع منه يكثر عينه نعم. انتبه هذا كما قاله ابن مالك إذا المصدر لمين يفتح الزمان والمكان يكثر لماذا السلام يتلف عن ما يعرف هذا إذا كان نعم وأما إذا كان معقل للإلام وفي أبوله ما في هيدا الشخص مبدع ما في هيدا ولا يوفره كون الوالي هذا معقل التعليم كمبدع ما وليها هذه تكون من المسلمين والزمان والمكان مبدع وأما إذا كان لم يعطس أنا أغلسكم الصف ولا أغلسكم على وخده لا كل واحد أنت درستم مرتين درستكم فيها ولا شراحة لأنكم ما حضرت ما في ظن الشاهد فيه قوله فما سيف عمري فإن الكاف حفو جاري وما كافة لها عن عمل الجر وسيف مرتدى وجملته لم تكونه مضاربه بمحل رفع خبر المرتدى كما اتضح لك ذلك في أعياد البيت ومثل هذا البيت قوله عمرو بن حكيم بن معية ولو زاولت من العامة فمراء لم نبد على جذبنا ألا يصوب ربيع فقد علمت ثمراء أن حديثها نزيع سماء ماء السماء نزيع هذا يقول وتعمل قريب وقوله ربما أوصيت في علمي ترفع عن ثوبي شمالات والغالب على رب المكفوفة أن ترخون على فعل ماضي هذا البيت وقد ترخون على مضارع منزل منزلة الماضي لتحقق الحصول نحن ربما يود الذين كفروا تحققه ولكن ما معنى الماضي وما لانها واقع للذين كفروا لانه مضى تحقق المسؤول وانا درى دخولها على الجمله الاسميه كقول الشاعر ربما الجامل المؤبل فيه الله هذا بين لكم هذا بين الجامل هذا ايش عرفه الجامل هذا ايش عرفه ايش عرفه انا سكت لا انا اعرف ستعرف علي وستعرف انك كمان ما تعرف خبر والله مبتدئ خبر والله مبتدئ انا اسالك ما قلت كيف انت قلت عارف ايوه وجعلتني من لم يعرف فانا من الذي لا يعرف يسال العارف اجب له المهم انه عبد الحفيظ يدعو الى خلاف مقلد مر وطالع نحن ما نبغى الحمد لله من عبد الحمد ولا شيء انا قلت لك وكان انت تبغي من هشام ما لأنه جاءت القواعد ودرت أسمع هيا خلينا نجلس حتى قال الفارسي يجب أن هذا ليش يقول وما بعده هو وين الجملة التي الجامد هو الجامل المؤضل فيه نعم وذوق ممتاز حتى قال الفارسي يجب ان تقدر ما هذا ثمن مجنونا